ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أستأذنكم كلنا كده نتضرع إلى الله عز وجل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المطر شديد شديد ورا بعضه متصل، فسبحان الله قلت إن أنا هدعي مع نفسي وأجل شوية، وبعد كده قلت لعل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم في الدعاء إذا فتحت أبواب السماء فلا يجعلنا ممن يرد له دعوة، ولا سبحان الله ولا يحرم من سؤال بكرمني. فأخلصي معي كده سبحان الله دعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان المنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت لذة ونعيما. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدور خير منازلنا. اللهم افسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم املأها بالنور. اللهم اغفر لنا بها يا غفور. اللهم اجعلها فسحة وسرور. اللهم اجعلها قطعة من الجنة ولا تجعلها قطعة من النار. يا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من حر النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهدين. نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم بأعالي الجنان. اللهم أقرئه منا السلام، وأردد علينا منه السلام، وكحل أعيننا برؤيته في المنام، وزيارة مسجده كل عام، وفي مدينته حسن الختام، وصحبته في أعلى مقام. الختام، اللهم ببقيع حسن الختام، اللهم بالمدينة حسن الختام، وشفاعته يوم الزحام، ومرافقتي في أعلى مقام، عليه الصلاة أفضل السلام. اللهم اغسلنا من ذنوبنا خطايانا وسيئاتنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، والأمر منك وإليك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والسداد، اللهم ألهمنا رشدنا، وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم رب السبع السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك أن تيسر لنا أمر الحياة والممات والميزان والصراط وسائل القربات وسائل القربات. اللهم إنا نسألك صلاح النفس والزوج والزرية، أصلحنا وزرياتنا وأزواجنا وأحبابنا. اللهم ألزمنا الحجاب والكتاب والصواب، واجعلنا من المقربين الأحباب. اللهم إنا نخف على بابك، ننوذ بجنابك، لا تطردنا عن رحابك، واجعلنا بكرمك من صفوة أحبابك. آت اللهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبلنا، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من زمهرير النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك من فضلك وهباتك، وفروج إحسانك، ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثق ثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين وأعطنا خير ما تعطي السائلين. ربنا ارفع ذكرنا وضع وزرنا وأصلح أمرنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا ونور قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا. بارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وروحنا في خلقنا وخلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا. اللهم ردنا وأبنائنا وبيوتنا والمسلمين إلى كتابك العزيز ردا جميلا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيتقي، اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرتقي، اجعلنا قرآنا وسنة تمشي على الأرض، أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا خلف لوائه وارزقنا في الجنة صحبته صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا شرور أنفسنا وعزم لنا على أرشد أمورنا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. نسألك النعيم، نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العينة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، خير خزايا، خير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرجا ومخرجا لإخواننا المستضعفين، إخواننا المستضعفين، وإخواننا المعتقلين. اللهم داويهم، اللهم اشفيهم، اللهم اطعمهم واسقيهم، اللهم اويهم، اللهم اذن ببراءتهم وفرج كربتهم، واجعلنا بدعائنا لهم مناصرين. اللهم ثبتهم في طيارات الفتن، واحفظهم أجمعين، وردهم لأهليهم وزويهم سالمين غانمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، فنشر الفتن ونشر الرزيلة ولم يقم لك راية. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء، اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، وأرينا فيه واجعله عبرة وآية. اللهم من سالم المسلمين فسالمه، اللهم من أحسن إليهم فأحسن إليه. اللهم ربنا، اللهم إنا مستضعفون فقونا، اللهم إنا مهزومون فانتصر لنا. اللهم إن جسد الإسلام جريح وصوبت له السوم وقسم من كل جانب، اللهم احفظ الإسلام وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام واحفظنا بالإسلام واجعلنا له حفظة، اللهم احفظنا بالإسلام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدو ولا حاسدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب سواك فنرجوه، عبادك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك. اجعلنا ممن استهداك فهديته، واستشفاك فشفيته، واستطعمك فأطعمته، واستسقاك فاستقيته، وسألك من صنوف الخير فأعطيته. اللهم إن الرب كريم، اللهم إنك كريم، والأبواب مفتوحة، والخزائن ملأة، والعبد فقير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم زدنا وأعطنا، اللهم اجزل لنا العطايا، اللهم اجزل لنا العطايا، واغفر لنا الخطايا، وحقق لنا الرجاء. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ودعاء مقبولا مسموع، ونفسا قانعة، بحولك وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا رب لنا أحباب سألونا، اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعف الذرية للسائلين، والزواج المبارك للأيام من المسلمين، والرزق للمسترزقين، والحرية للمعتقلين، والشفاء لمرضى المسلمين. اللهم من أكرمنا فأكرمه، اللهم من أكرمنا فأكرمه، ومن آزانا فآزه، احفظنا بحفظك، اكرأنا بعينك التي لا تنام، الإسلام. يا ربي يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا يزول ملكه، يا من هو غني عنا ونحن في أمس الحاجة إليه. يا ربي أعنا، أعنا على أن نريك منا، استخرج منا ما ترضى به عنا. نسألك فعل الخيرات، عنا على فعل الخيرات، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بقى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. رب تقبل دعوتنا، رب تقبل توبتنا، رب تقبل مزلتنا. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا اجمع لنا الخير كله، نسألك خير الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا يتقبل وارزقنا السنة وجنبنا البدعة من السنة، التعرض للمطر وسؤال الله عز وجل وأسباب السماء المفتوحة الخير كله، لكن الاجتماع عليه ساعة المطر لم يرد. ولكن سبحان الله أنا والله يعني المطر كان شديد وكنت هأخر الربع ساعة والعشر دقايق أخذ حظ حلو كده، فهي جت قدرا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا البدع وارزقنا التمسك بالسنة ورب العالمين، وكافئنا بها وجازينا خير ما تجازي عبادك المتمسكين بها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله لا يشبع الإنسان من سؤال الله عز وجل، فهو فقير ذو حاجة. والأيام ده هيقول لك عواصف ومعواصف، ما تعتبرهاش برد، اعتبريها بفضل الله عز وجل سؤال الدفء في الآخرة بقى من زمزارير جهنم. ما تعتبرهاش أيام سبحان الله حبسة، عن ما تاخديش العكس الضيق فيها، أيام حبسة لا، أيام خلوة أو مرزقنا. ما تعتبرهاش أيام رعشة وبعد عن الطاعة لا، ده أيام كده تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليخلو كل حبيب بحبيبه، كل واحد له مواسم، عبادة في الهرج، عبادة والناس مش قادرة تعبد. اللهم عنا واستخرج منا ما ترضى به عنا. اعتبريها بفضل الله عز وجل باب رزق واسع فتح لك، باب نوع من عبادة. اللهم ارزقنا مش مش مش مش القرآن مصر رمضان، الذكر في العشرة من ذي الحجة، أيام المطر دي يا جماعة بتاع الدعاء. الحمد لله ربنا يرزقك كده، طلعي بقى كراسة الدعاء اللي كانت معاكي في عرفة في الأيام اللي جاية دي. طبعا كله بإذن الله، الله العالم اللي المطر هيتواصل ولا هيوقفه بكرمه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المطر أتته القزعة، استمرت الأسبوع، وبعد كده لما قال حوالينا لا علينا صيبا نافعا، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم توقف المطر، فاللي بيجيبه سبحان الله وبيوقفه رب العزة تبارك وتعالى. فيا عالم، بس أنا عايزاكي دلوقتي اللهم ارزقنا إياكي يبقى جنبك على طول فضل الله عز وجل كراسة الدعاء بتاعك، كتاب الدعاء بتاعك، تتذكري فضل عز وجل كده، تنزلي من على اليوتيوب وغيره الحمد لله بامين الأدعية، الناس الحلوة المخلصة، إدريس أبكر، ماهر المعيقلي، الناس اللي ربنا حرك قلبك معاهم كده سبحان الله، مرة تقولي من قلبك ربنا يرزقنا، مرة تقولي آمين، مرة تقولي اللي عايزاه ومستجد، مرة جيبي من النوتة القديم موسم بقى دعاء وأبشري. الحمد لله يا عبادة، الدعاء هو العباد. والله اللهم لك الحمد، أغنانا وكفانا وأعطانا، لكن نحب أن نتعرض لخيره. والله يا جماعة سبحان الله، تيجي كده تشوفي رب العزة تبارك وتعالى كم من كل كم سألنا فأعطانا، وأعطانا من غير أن نسألنا، ما سألناك ربنا فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، كم من مرة ابتدأنا وآتاكم من كل ما سألتموه، لكن ما زلنا أحوج. لأن الحمد بأمين لأمر الآخرة وقدميها عن الأولى. طلعي بقى كده الحمد بأمين لربك تبارك وتعالى في موسم الدعاء ده هو في وقت المطر ده هو كل اللي نفسك فيه. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. يعني نفر الحمد بامين، مش قصة انه عايز اكتر من انه يوفق. فعلا كما قال عمر، لا نحمل هم الاجابة ولكن نحمل هم الدعاء. المهم انه الحمد لله يطلق لسان نبيه ويتطمئن النفس انه تاجر بالدعاء مع الله فلن يخيب. قد يكرمه بعاجلة الاجابة او سبحان الله، او يرد عنه بمقابل هذا الدعاء، او يجعله له نصيبا في الاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما سبحان الله أحب أن نأخذ من قصة المطر الدعاء المستجاب، وأحب برضو أن الدرس كله سبحان الله يبقى فيه فائدة تنويع، ما مع أن المطر سبحان الله مستمر، لكن نسأل الله عز وجل التنويع في الفائدة. نأخذ إن شاء الله بإذن الله درسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أجنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي الصنف الطيب، جعلنا الله إياكم منهم، الناس الطيبة اللي لما تسأل عن كلام الله عز وجل تقول أنزل خيره، الذين يرزقهم الله عز وجل الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، الذين أعد الله لهم جنات عدن، جعلنا الله وإياكم في هذه الدار. اللهم جنة سقفها عرشك، اللهم البحار والأنهار، اللهم الجوار والدار، اللهم صحبة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم منهم الطيبين الأبرار، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر الله عز وجل هذا الصنف وكان مقابل الصنف الآخر، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، كما تكلمنا على أنه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، على أنه الحمد لله رب العالمين كلام كمل، وتمام كمال الكلام أنه إذا جاء الترغيب أتى الترهيب. سبحان الله، إذا أتى الحديث على أهل الجنة أتم الحديث بالكلام على أهل النار، إذا أتت الصفات الخشية والخوف أتمت بفضل الله عز وجل بالرجاء والدعاء لله عز وجل بتحقيق الأمال وغيرها. فهو مثاني يكمل بفضل الله عز وجل بأن يأتي الصنوف وضبها. ثم انتقل الحديث إلى هذه الآية بعد ما رب العزة تبارك وتعالى تكلم وقال الذين تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وأطلق سبحان الله برضو مرحلة الوفاة على هؤلاء الذين قالوا أساطير الأولين، وأشار الله عز وجل على استسلامهم يوم القيامة إلا أنه أعاد. وإذا هناك تكرار أو إعادة هناك منه إفادة، التوكيد على هذا المعنى. فرب العزة تبارك وتعالى أكد على هذا المعنى، على أمر إتيانهم الملائكة وأمر يوم القيامة كيف يكون حالهم وقتئذ وهم قائمين على هذه المعصية. فيقول تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هم سبحان الله مش مستنيين أن لما تيجي الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، كذلك فعل الذين، أو يأتي أمر ربك، استغفر الله، كذلك فعل الذين من قبلهم. يعني رب العزة بيقول هم مش مستنيين، المشركين دول المعرضين عن طاعة الله عز وجل، المتقولون على كتابه، الرادين لرسوله صلى الله عليه وسلم، معاندين له حتى يؤمنوا، رغم ما جاءهم من الحجج والدلالات على وجود الله وحدانيته وقدرته وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، كل الدلالات السابقة، يمتنعون عن الإيمان، ينتظرون إيه؟ مجيء الملائكة ووقتها بالعذاب لقبض أرواحهم كما ساق تتوفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم، ولا بقى لما يجي أمر القيامة فعندئذ يريدون التوبة فلا ينفعهم الإيمان، هيهات هيهات. رب العزة بيقولهم هم مستنيين إيه؟ مستنيين لما تيجي الملائكة قبل أرواحهم، ولا مستنيين لما يأتي أمن ربهم بالقيامة والبعث؟ والله اللي مستنيينه وأحوالهم ده متكررة في سابق الأمم، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذبوا كفروا ردوا ما أتوا به الرسل من الرسالات، بل وقتلوا المرسلين أنفسهم، وهم ينتظرون في ذلك، يتخيلوا في ذلك أنه لما تيجي قبض الأرواح بتاعتهم دي هيشوفوا بقى لو حق والكلام ملك الموت وقبره والكلام ده طلع صح هيؤمنوا. ولكن الله عز وجل قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. لا، ما ينتظرونه من أمر قبض الأرواح أو إتيان أمر الله عز وجل وهو قيام الساعة لا ينفعهم وقتئذ التوبة أو الرجوع إلى الإيمان أو الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم. صح، هم مستنيين إيه؟ كلمة دي والله القرآنية دي بتيجي على لسانك للناس، يعني لو دخلنا في دائرة الإيمان، الناس دي مستنية تتهدى إمتى؟ لما ربنا يهدها، ولا رم رب العزة يقبض روحها، ولا هما مش مقتنعين بالأمر أصلا، وقت الله يعين الله لما يبقى يوم يوم القيامة كمان أن لهم الحسنى، يعتقدون أنها ساعتها لهم الحسنى. وده يا جماعة سبحان الله آية من الله عز وجل تلزمهم الحج. عارفة لما تيجي واحد تقول انت مستنية يا بنت عشان تذكري، خلاص الامتحانات على الأبواب، خلاص قلنا لك صعوبة الأمر، خلاص مستنية ايه يعني؟ هذا ليس المعنى أنه تساؤل، ولكنه توبيخ ولو استنكار على ما يصنعون. سبحان الله، الطبري ذكر في هذا المعنى، ذكر المعنى اللي اشترك فيه مع ابن كثير، وكذلك اشترك فيه مع القرطبي، أن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، المقصود بإتيان الملائكة هنا أقبض أرواحهم في السكرات، أو يأتي أمر ربك، المقصود به عندهم كذلك قيام الساعة. أما ذكر ابن كثير والطبري على ذلك، لكن القرطبي فصل تفصيلة كده فقال إيه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فذكر سبحان الله أنه أن تأتيهم الملائكة، ذكر من ذلك أو يأتي أمر ربك أنه القتل يوم بدر أو الزلزلة والخصف في الدنيا، ثم يأتون يوم القيامة والله عز وجل قد أوجب لهم النار بامتناعهم عن الطاعة. فهو هنا سبحان الله منهم من ذكر اللي أنا قلته، إن قال الملائكة ساعة قبض الأرواح، وأمن ربك ساعة قيام الساعة، وذكر القرطبي أمرا آخر فذكر لا، أن تأتي الملائكة يوم بدر بمسددة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا في بدر، والهزيمة بهم، أن يأتي الزلزلة ويأتي الخسف من قبل أمر الله عز وجل فينزل بهم. مستنيين إيه يعني؟ الأحداث وسنة الأولين ونزول العذاب باختلاف عليهم حتى يستجيبوا؟ ولكن سبحان الله الأمر الأولى العموم في قول أن يأتي الملائكة ساعة قبض الأرواح وأن تكون المقصود بأمر ربك هو يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله. كذلك استوجب السابقين معصية الله عز وجل بهذه الفعلة: تكذيب الرسل، تكذيب الرسالات، عدم الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فيعتبر ذكر الله عز وجل من سير السابقين من تسليط الريح على قوم عاد، من إرسال الصيحة على ثمود، من وقوع قرى قوم لوط في الفاحشة فجعل الله عز وجل عليها سافلة. كل ما ذكر الله عز وجل كانوا كذلك جاحدين للرسل. لما رب العزة تبارك وتعالى أرسل على قوم شعيب السحاب كالظلة صار فوقهم ورؤوسهم فوق رؤوسهم وأمطر عليهم نارا تلظى، كما أغرق الله عز وجل فرعون وقومه في البحر، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. أجساد الغرقى والحرقى وأرواحهم التي طفت أو غرقت في البحر، ما جعل الله عز وجل من قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ما جعل الله عز وجل من قوم نوح، أنجى الله عز وجل نوحا بسفينته وإذا بهؤلاء القوم نسأل الله العفو والعافية غرق أغرقهم الله عز وجل. فيقول: هل ينظرون أولئك إلا أن تنزل بهم هذه العقوبات، كما قال القرطبي العقوبات الدنيوية العاجلة ده، أو المعنى الأعلى يجي وقت قبض الأرواح؟ فأسأل الله العفو والعافية أخرجي هذه الروح يا أخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله، ثم أسأل الله العفو والعافية يوضع في الحنوط والأكفان من أكفان جهنم. هل ينتظرون ذلك؟ أو موقف يضربون وجوههم وأدبارهم، أو موقف تخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول، الروح نفسها حيالة خروجها من هذا الجسد؟ هم مستنيين إيه؟ أهل المعاصي أنت مستنية إيه عشان تلبسي الحجاب بقى؟ مستنية إيه بقى ربنا عافينا عشان تبطلي ربا؟ مستنية إيه بقى ربنا عافينا عشان تبطلي تلفزيون وبلاوي ومعاصي؟ ماذا ينتظرون؟ إن كان هذا خطاب لأهل الكفر على كفرهم وجحودهم بالرسالة فهو كذلك خطاب، وإن كانوا في الدرجة ليسوا سواء لأهل المعاصي، مستنية إيه عشان تتسيب المعصية بقى؟ ربنا يعافينا. أما اقتنع أما اتهدى مين اللي قال كده؟ طب ما كل ده تكذيب، كل ده بتحكي على نفسك. ولذلك سبحان الله ذكر العلماء أنه فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فيها تقديم وتأخير. والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم الذنوب والمعاصي فأصابهم سيئات ما عملوا آثر هذه الذنوب والمعاصي وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحان الله، أي أن هذه النفس جبلها الله مخلوقة لعبادته ليكون مآلها الجنة ودار كرامته، فظلم صاحب النفس نفسه فظلموا أنفسهم وتركوا ما خلقوا لأجله وأعرضوا عن الهداية وجعلوا هذه النفس مهانة بالمعصية دائمة الشقاء ملازما له بملازمتها للمعصية. فذكر بذلك كانوا أنفسهم يظلمون. احنا خلقناها على الفطرة سبحان الله، خلقناها وجعلنا لها مقعدها في الجنة، فالذي ظلم نفسه هو الذي أوردها المهالك حين أوردها المعاصي. كرمها الله ولقد كرمنا بني آدم حين أهانها بملازمة الشقاء بالإعراض عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله يقول جل جلاله: لحد إمتى أنتم مستنيين إيه؟ نفسي السؤال ده يبقى ليا وليكي. الحمد لله مع انه هنا الاهل الكفر المعاندين، لحد امتى هضيع وقتي؟ لحد امتى؟ اسالي بقى براحتك، لحد امتى هفضل الفيس ده حولك إلا بالله، يعني بيأمر، يأمر له أمر صنم، يعني كان أيام زمان بيقول لهم الصنم المعبود الحالي كان التلفزيون، دلوقتي بقى صنم في إيد الإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله، يأمره وينهاه، يسلبه حق نفسه، يظلم نفسه، لحد هتبقى كده مستواه في القرآن كده، مستواه في السنة كده، ربنا عافيه، ربنا تشربي للمعاصي كده، حبي لله وكده، أسأل الله العفو والعافية وطهركم من ذلك، سماع الأغاني، نسأل الله العفو والعافية، العطر، التسليم، لحد إمتى هبقى منهكة لنفسي ظالمة الله بالمعاصي، لحد إمتى النوادي واللبس، نسأل الله العفو والعافية، الفاجر واللهو للحديث، لحد إمتى ضياع الصلوات وترك الطاعات رفع اليد عن جميل المستحبات، لحد امتى هعمل كده؟ هو انا مستنيه ايه؟ مستنيه ان اجد اثر هذه المعصيه، مستنيه ان اجدها في الدنيا كما قال القرطبي، او حين السكرات كما فسر سائر المفسرون، وحتى لما يجي وحتى لما تيجي يوم القيامه ماذا اصنع انا بنفسي؟ اتقي الله في نفسك، فاجيبي نفسك، حاولي تجاوبي إجابة وتصدقي فيها نفسك، قولي كده سبحان الله أنا مستنية إيه على المعصية اللي في إيدي دلوقتي، ومثلي من اللي كان عزيز على الله عز وجل فبمعصيته أصابه سيئات هذه المعصية، ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعل في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي، يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري الرحمن غفار الذنوب، اللهم اغفر لنا جميعا، وغيرها مما ذكر الله عز وجل. لا ده كان في كتير قوي، وأصيب بأثر هذه المعصية، أما تجدي أن الأبوين خرجا من الجنة النعيم المقيم واللذة إلى دار الألام والأحزان بالذنوب، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، ألا ترين إبليس نعمه الله بملكوت السماء وقربه من الملائكة، ثم طرد ولعنه بقياس فاسد بكبر كان في قلبه، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ألا تري أهل الأرض جميعا علىهم الماء فوق رؤوسهم بظلمهم غرق، ولكن عندنا كده نظريه في الجيولوجيا، نظريه الحوادث والكوارث، اه صح هي مش نظريه بس علميه، لا هي كانت بتيجي على الارض كده، نسال الله عذاب استئصال ينفضها كلها، ينظفها كلها، ويبقي من في قلبه ايمان لينبت في مجتمع جديد مؤمن. ما شفتيش الحوادث والكوارث اللي عدت زي ما قلناها كده على الامم وعالتها، وكان ذلك بذنبها، سلم يا رب سلم، ألا يكفي ذلك كله لأن يرتدع الإنسان ويفهم أن للمعاصي أثر يحل به في الحياة وعند السكرات وفي القبر وفي العرصات وفي يوم القيامة في أسافل النار، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، تعيشي كده مع آية فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ليتكلم بارك الله فيهم العلماء على آثار الذنوب والمعاصي، عن المهلكات الحقيقية، المهلك الحقيقي ما كانش الماء اللي علاهم ولا الريح، أسألوا خير الريح خيرها وخير ما فيها خير مرسلت به، وأسألوا شرها وشر ما فيها شر مرسلت به، تنسيش دعاء الريح في أيام اللي بتب فيها الريح، سبحان الله، ما كانش الريح اللي أهلكهم، ما كانش الماء اللي أهلكهم، ما كانش الحاصب ولا الصيحة اللي أهلكهم، ذنوبهم التي حولت مصادر الرحمة إلى مصادر العذاب. طب ما الريح دي بتيجي حلوة للناس، فلما رأوه عارضا، ريح عارضة مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه قالوا إيه ده الريح اللي بعدها مطر يبقى خير، إيه اللي خلاها كده؟ نسأل الله العفو والعافية، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، التحول ده من أسباب الرحمة، نسأل الله العفو والعافية، إلى أسباب العذاب المهلكة. ما كانش السبب اللي ربنا عز وجل استخدمه، لا، السبب الحقيقي الذنوب والمعاصي التي حولت الماء البرد والسلام، الريح الحمد لله مين اللي بتجلي بالخير وغيرها، إلى عذاب مهلك. خلينا دايما يا جماعة ما نبصش على العرض، نبص على سبب المرض. أنا ممكن أصرح أحص يعني أعالج العرض، يعني أعمل إيه للريح يردها؟ لا، أنا أعمل إيه للذنوب اللي بتجيب الريح؟ أجيب الأصل أعالجه، ما أطلع ليش عندي حاجة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى بيّن هنا، فأصابهم سيئات ما عملوا. المشكلة كانت في الأعمال اللي خلت هذه الآثار فيهم، وحاق بهم. سلم يا رب سلم، ما كانوا به يستهزئون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلماء بارك الله فيهم جميعا عددوا أسبابا لآثار الذنوب والمعاصي كتير قوي قوي، وربنا رزقني الحمد لله من كنت عاملاها في السلاب سلسلة، لأني عجبتني من كذا كتاب وكنت حاسة بحقيقتها. بحفظ ما بتحفظ ليه؟ بدرس العلم ما بفهمهوش ليه؟ اللي جنبي بتفهم وهي طايرة وأنا أعيد وزيد ليه؟ إيه اللي حصل؟ العيال ياخدوا درس أول وهم فهمهم درس أول وتاني ما بفهموش. العلم خسر قليل ومسأله صعبة، ما عادش فيه توفيق وسداد في الحياة. تحسي ناس أقول الله العفو والعافية قاعدة 13 تيجي تعملي الحاجة وتقومي لحورك تقول بالله ملبخيها في بعضها. دي رسائل، دي زي ما وقفوا عليها كده بالظبط. دي في معصية مش محتاجة أصلح اللي باظ، محتاجة أصلح نفسي عشان ما يبص الحياة معايا تاني، محتاجة أطهر قلبي علشان أتلقى العلم تاني، عشان القرآن يستقر في ذاكرتي تاني. محتاجة حاجات كتيرة جدا، علاجها ترك المعصية، لأن هذا الشيء الذي حدث حدث بشؤم المعصية. كنت يعني جمعتهم برضو في درس كده، ما عرفش انتوا دروس تليجرام ولا ايه، كانت نزلت كده سبحان الله من كذا سنة حاجة اسمها انفلونزا الطيور. فالناس كلها حتى الفلاحين بقوا بيعانوا، مش بس بتوع سبحان الله بتوع اللي هي اللي هما بيربوا فراخ، دي كتير اسمها بتوع المزارع، مزارع الطيور او كده، لا عامة الجميع بقى. تيجي الحملة تشيل الست اللي مربيها طول عمرها وتعيط وتبعلها وهي عليها البيضة زي ما بيقولوا. فسبحان الله حسيت ان احنا نستوجب الحديث عن اثار الذنوب والمعاصي. فاصابهم سيئات ما عملوا، ايه الاثار دي؟ المعاصي تصيب اولا صاحبها باعظم اصابه، رب زدني علما، بحرمان العلم فقط بل بالمعلومات المبلغه للعلم. العلم نور يضعه الله عز وجل، أسألك من فضلك، في قلب من يحب. والمعصية ظلمة تطفئ هذا النور، زي ما أنتم عارفين شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. عايز رب العزة تبارك وتعالى يفهمك المسألة دي، والله سبحان الله كما يذكر عن علمائنا، اجعلي بين يديها استغفار عشان يطهر الذنوب شوي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لما يغان على قلبك تيجي تحفظ القرآن تلاقي مش جاي لك نفس ولا بنجد له عزمة، بينسى أصل ملوش عزم. لا حول ولا قوة إلا بالله بكرري والآية بتطير. نظفي شوية، خلي مكان في قلبك للقرآن يخش، هيخش ولو وسعتي أبد دايما هيستقر. ولو طهرتي خالص ربنا يرزقنا قلب سليم، هيعيد ترتيبه في الذاكرة بعيدة المدى، وتبقى الحمد لله معني قراها مرتين بس كان في وقت صافي من المشاغل والكوادر والمكدرات. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وكذلك في وقت فيه صفاء للقلب من الذنوب والمعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله. فسبحان الله بقول لأختي كده، بقول لها السورة دي سبحان الله يعني مختلفين عليها، دي أصعب سورة ولا دي أسهل سورة؟ فلقيت عندها ما شاء الله بلا سهلة جدا. قلت لها لا ده استغفر زم يا رب دنيا يغفر. قلت لها ده سورة يونس معروفة، يعني كل ما تقولي منها كلمتين تروحي للمتشابهات كذا وكذا، ممكن سورة يونس تراجع القرآن كله عشان تراجعيه. قلت لي دي أحسن سورة عندي. اللهم بارك. اشمعنى ما شاء الله لا قوه الا بالله؟ هي احسن سوره عندها، والسوره لما اجي يعني سبحان الله اراجعها اجيب كتاب المتشابهات واروح هنا وهنا وهنا توديني كل سور. فقلت لها ما شاء الله بالله. ليه؟ كانت حفظتها في ظهر، كانت ما شاء الله بالله صافيه الذهن، مستحضره ندم التوبه. كان في اول التزامها اول ما حفظت، حفظت سوره يونس. فكانت دائمة الاستغفار، دائمة التعلق بالله، دائمة سبحان الله اتهام نفسها انه مش هيتوب عليها. فكانت اول ما بدأت بها طبعا رسخت. هي لما تيجي بتقارن دلوقتي مش بتقارن بقى على اللي في البقرة ولا اللي في، لا هي بتقارن على يونس، لان اول ما حطت يونس. الفرق غفر الله لي ولها ولكل مسلم، ان هي دخلت على معاصيها ورواسب الجاهلية في قلبي، طهر قلب الله وإياكم كل مسلم، لكن عندها دخلت على صفاء. صفاء صفاء صفاء ايه؟ صفاء التوبه على صدق ايه؟ صدق قلبها. العلم محتاج كده، طهاره من الذنوب. لما كثرت الذنوب صعب علينا العلم، ابتلينا فاصابهم سيئات ما عملوا بحرمان العلم، حرمان الرزق. الناس كلها سالم يا رب سالم اثنين، تقول لك يا الدنيا بقت صعبه. ليه؟ هي الخزائن فضت. ليه؟ هي وسائل الرزق اللي بتطلع للناس، العتاولة اللي سبحان الله، حيتان التجارة قفلت. لا بص تلاقي سوق الذهب شغال، سوق المطاعم شغالة، اللبس شغال، أمال انت ليه ما بتاكليش ما بتلبسيش ما عندكيش مورد؟ إن لم يكن ابتلاء، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. إن لم يكن ابتلاء بالصبر على الطاعة، بالصبر على شدة المؤونة، لا يبقى التاني اللي هو حرمان الرزق. لا يا جماعة، ليه الناس كلها سبحان الله بقت ربنا رزق معاه وقعد الدنيا سبحان الله، مش الدنيا يعني يجي لها الرزق تطعم وتكسي وتطلع وتبني مساجد، وانت مش عارفة يبقى في ايدك حبة فلوس تنفقي حتى في سبيل الله. نسأل الله العفو والعافية. الذنب بيجيب وحشة بين العبد وربه وبين الناس. فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنوب يا جماعة بتقفل مفاتيح الرزق، بتقفل أبواب الرزق على العبد. يجي يفتح بالمفاتيح، لا استغفر الأول، عشان المفتاح له أسنان عشان يفتح معاك. كذلك ثلاثة، عدم التوفيق للطاعة. تلاقي كده رب العزة تبارك وتعالى يعني كأنه وضعهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما كان الرزق طيب يسوقه إلى من يحب، كمان أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هناك أرزاق من الأعمال نسألك فعل الخيرات. رب العزة تبارك وتعالى يحط لك كده في طريقك، اللي يحط لك دورة تلاقيك درستيها خلصتيها بفضل الله عز وجل. توفقي للدراسة، توفقي للصلاة، يجيلك مش قلت لك مسجد بيتبنى جديد، طب حطي لي 1000 جنيه. تفضلي قاعدة تقولي الله ده انا كان نفسي احطه في الطوب، جابوني وهو في مرحلة الطوب واشتريت الطوب. توفيق. لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته ملائكة تأزه إليها أزة وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها. ربنا يرزقنا. بص كده ربنا أيقظك بالليل، خدت لك ركعتين في ركعتين، الله متعة، قعدت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستغفرين بالأسحار وهو من صغر استغفار يغفر لك ذنبك. الله تقولي الله ربنا رزقني، سحرت كده قلت بكرة يا الحمد لله من مصوم، فصلت عليك الملائكة ورزقت هذه البركة. العكس تماما بالمعصية، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه شياطين تأزه أزا نحو المعصية. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، جند من الله عز وجل يدفعون للطاعة، أو شياطين ترد عن الطاعة. ده يا جماعة ده من المعاصي. نسأل الله العفو والعافية. الحسنة تستجلب الحسنة، بل وهي علامات القبول والتوفيق. والسيئة تستجلب السيئة، بل هي علامات الخذلان. لما يبقى الشخص ربنا عافينا صاحب معصية، لا يوفق للطاعة، المعصية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، تنادي الواحدة أختها حتى يظلم قلبه، حتى لا يكون فيه نور، فيفره من صحبة الخير، فيفره من كلام الحق، فيفره من الطاعة. ربنا عافينا تبقى في وحشة في القلب بينه وبين الطاعة، مش كيلو نفسي للقرآن، مش هفع عليه الصلاة، لا هجوع بكرة، لا الشتاء محتاج ما عادش عنده غنيمة باردة يلا اجري، لا ده محتاج الدفة، ده محتاجش مشروبات سخنة، طب ما فيش شوربة عدس على الصبح، ايه ده؟ ربنا عافينا. وهذا من الهون على الله، لأن المعاصي يهون صاحبها على الله، كما قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد ولم يهن الله، فما له من مكرم. إن أكرمك الله عز وجل بالطاعة فهو الكرم الحقيقي، وإن هان العبد على ربه بكثرة ما عصاه أهانه فوقع في معصيته. الناس نسأل الله العفو والعافية الأثر الآخر: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الأثر الآخر الخوف. المعصية يا جماعة بحط رعب في القلب وهلع. كلما زادت المعصية تمكن الشيطان من السيطرة في القلب فأخافها. أما تجدي الشيطان يعيدكم الفقر إزاي؟ هو بقى صاحب معاصي استقر في قلبه الشيطان، يجي ينفق ده انت مش هتلاقي، ده هيخلص اللي عندك، ده ايه اللي خلى الشيطان كده يؤذ المعصية اللي هو فيها؟ فعنده خوف من الفقر، عندها خوف بس الله رفع فيها ما تتجوز، عندها خوف من الامن والبلد ومش عارفة تتكلم كلمة حق، لا تخشى في الله فيها لو ما تلاقي، مش عارفة تاخد قرار الحجاب واللي يحصل واشيب الشغل ده في رضاء الله هارض ربنا، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إن كان عجبهم بنقابها اشتغل، مش عجبهم خلاص، خايفة الشغلانة تروح مني، خايفة ما لقيش أصرف، خايفة ما اتجوزش فعايز ألبس عريان وغيره، خايفة من كل حاجة. بينما العبد بفضل الله عز وجل إذا كان صاحب طاعة، الخوف ده والرعب ده خلى منه القلب وحل محله بفضل الله عز وجل أمن. إذا بكل المخاوف أمان، إيه اللي حول المخاوف دي الأمان؟ الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله، خايفة من كل حاجة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تجد واحدة كده اللي سبحان الله لرب العزة تبارك وتعالى هي معاه، والله يتولى الصالحين، اللهم تولانا فيمن توليت، تقولك لا أنا الأرزاق بيد الله، يمشيني يمشيني ربنا معايا، هو يعني سبحان الله لو خرجني من الشغل هيخرجني من تحت سماؤه، تظلني سماؤه وتقلني أرضه ويأتيني رزقه. كل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله، ورزقكم في السماء وما توعدون. هي مالها حتى في بطنها بطيخة صيفي كده، هي مالها عندها يقين في الرزق قوي كده، الخوف مش عندها أمان. يا ستي أنا يعني أنا مش قلع الحجاب أبدا، تسألها الحجاب وتقلعه وتتطور ونسأل الله عشان تتجوز ومتتجوز. طب التانية مش هممها، ده تأخرت شوية، يا الأرزاق بيد الله سبحان الله، أنا هعصي ليه؟ هأعطى بمعصيتي ما لم أعطى بطاعته؟ ما الناس كلها ماشي قلعة في الشارع كانت اتجوزت، ما فيش علاقة بين اللبس وبين الجواز، ده نصيب وده نصيب. بالعكس لو في علاقة يبقى العلاقة الطاعة اللي هتجيب رزق زوج صالح، لو في علاقة يبقى أنا مش عايزة الرجل اللي هيعجب بشكلي وأنا ماشي أتهز، أنا عايزة أتقي اللي يصوني اللي هياخدني زي ما بيقولوا صالونات. اللي هيخدني لديني، مش لجمالي ولا مياستي ولا هي. مالها مش خايفة كده تتأخر في الجواز، واثقة في الله قوي كده؟ اه ليه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أصل المحبة دي مش بالحاجات اللي بيحطوها في وشهم وبيلبسوها في جسمهم، لا، ده يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء لمن يشاء. أما تجدي قذف محبة موسى في قلب امرأة العزيز. قلت يا مش ايه القمر ده، قرة عين لي ولك، انا عايز الواد ده وهو ده وبس. سبحان الله، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. تخيل لما تبقى اهل القران واهل الطاعه ورب العزه تبارك وتعالى يصب عليها الجمال كده، وتبقى سبحان الله نور يشح منها يراه المؤمن، يجي لها في المقابله يقول لها ما شاء الله حصل قبول. الناس هيقولوا قبول ليه يا جماعه؟ ما انت شايفها لونها وشكلها وبشرتها وحبوبها ويقول لها ما شاء الله، يعني لها انشراح كده. لو اما ما دخلت انشرحت، انشراح ده ايه؟ قذف محبه قذفها الله عز وجل في قلبه لها. انت مالك ومالك طريقتهم في جذب الناس؟ إيه سبحان الله المحبه دي، يعني انت تبقي اللي هي فلانه دي مش خايفه ليه تتاخر؟ امن الله مخاوفها، امان. فلان بيقولوا له بخ هات بطاقتك، انا راح حلق لحيته في ثانيه. اه ست الخاف الامن انت عارفه، والدنيا بقى واللي بيرموه ما بيجيش، ربنا يفرش كربهم بسرعه كده. ليه ما فيش مبدا، ما فيش سنه، مش حكمها عندك واجب؟ ربنا يعافينا من الابتلاءات. بس مرعوب لما سحبوا البطاقه. بس واحد تاني سبحان الله سحبوا منه البطاقه وسابوه تحت شويه، بعدين دخل على بتاع الامن فبيقول له، هو كان بتهز كده شويه وقعد يذكر، قال ربنا عز وجل اراني امام عيني الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، قعد يقول بس ما ده اللي جه في مخه. راجل عدى كوبري طرخه خلوا منه البطاقه، قعد يقول سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. كنت بقولها وانا متوتر، بعد كده بقيت اقولها بثبات وتركيز عجيب، لا اله الا الله. قبل ما اخش له كنت بقولها مش سبحان الله، ايه الجنه اللي جوه صدري دي، ايه الطمانينه دي. دخل عليه قال له انت التزمت امتى؟ قال له والله احنا سبحان الله يعني اصحاب ذنوب حديثا شويه. قال له طيب سبحان الله، قال له مش حاسس كانك بتكلمنا كده وانت مش همك؟ يعني ايه مفيش ليك سوابق ولا حاجه ولا بتاع؟ قال له سبحان الله، استنى اللي بيبقى مرعوب دوت اللي بيبقى عامل عمله، وانا ما عملتش اي حاجه في حياتي، انا بس بروح اصلي وهم رب اللي حين ده شايف. قال له طب بالسلام عادي، ربنا يعافينا ويعافيكم كل مسلم. انت خايف مرعوبه من ايه؟ مرعوبه من مدير لا يرفض، مرعوبه رعب لا حول ولا قوه، مرعوبه من جوزها لا يطلقها، من بيتها من النعيم اللي هي فيه لا تسيبه، من فلانه لا تسيبها، خايفه قوي من موت بابا وماما وشوفي. يا بنتي وتوكل على الحي الذي لا يموت. انت خايفه من ايه؟ ايه المخاوف؟ قعدت مع ناس كده نسال الله العفو والعافيه، اللهم اشفينا وعافيكم كل مسلم، يعني قلت اقف جنبهم ربنا يعيننا مش ارشاد نفسي ولا غيره وبتاع. بقولها ايه الخوف؟ مخوفه عندها مرض هلع. فبقولها طب تهاتي، هاتي اللي انت خايفه منه كده، اللهم امن خوفنا والخائفين. ايه اللي انت خايفه منه حبيبتي؟ قعدت تجيب لي حاجات. طب انا خايفه من مين اللي هيجي؟ قلت لها ايه وايه اللي هيخلي الخليل اللي هيجي يخوف؟ ما يمكن اللي هيجي حلو. قالت لي لا، ممكن يحصل حاجات كتيره قوي تخوفني، كل ما اطلع على حاجه سبحان الله. ياه، المؤمن يحييه الله عز وجل حياه طيبه، كل اللي خايف منه هيبقى امان. ايه الخوف اللي اتحط في قلوب الناس ده؟ خوف يوضع على قدر المعصية، حتى إذا كان الظلم للنفس بالمعصية ظلم عظيم وهو الشرك، ده بقى اللي يبقى هلع. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طب مين اللي ما لهمش الأمن بقى؟ الكفرة. طب تقل تقل تقل معصية معصية معصية معصية على قدر المعصية على قدر حدوث الرعب. اللهم أمن خوفنا والخائفين. طمأنينة اللي بتكون بفضل الله عز وجل في قلب المؤمن، وترى على وجهه، وسبحان الله يتسع لها صدره. الله، هذه بفضل الله عز وجل أثر من آثار طاعته، وعكسها أثر من آثار معصيته. الإنسان قلبه ضيق، وزقنا قلبا سليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب مالها مليان شرك وغل وحقد وشح وكبر وحب دنيا ورياسة، مليان، ما سابش آفة إلا وجد فيه بالمعصية. أما كيف تتم سلامة القلب؟ يسلم القلب من الشرك بالتوحيد، ومن البدعة بالسنة، ومن الشهوة بمخالفتها، ومن الغفلة بالذكر، ومن الهوى بالتجرد والإخلاص. من عالج القلب المريض، قال لي كده مرضه ايه؟ كل مرض له علاج، هتلاقيها كلها عبارة عن طاعات يعملها يسلم قلبه، يسيبها تؤثر هذه المعاصي في القلب فتجعله أسود برباد. نسأل الله العفو والعافية. الوجوه بقت عليها غبرة المعصية، وهتفتكر ان هي في القلوب بس، القلوب زاد ففاض على الوجوه والأجساد. فكما قال ابن عباس: إن للحسنة لضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. جمع اللي قلناه. وإن للسيئة لسوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغدا في قلوب الخلق. الذنوب ربنا عافينا خرجت على الأرزاق فضيقتها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، على القلوب فسودتها. أسأل الله العفو والعافية. على الوجوه فأظلمتها. أسأل الله العفو والعافية. ذنوب احتاج الإنسان إلى أن يطهر الله عز وجل قلبه من هذه الذنوب، حتى يكون محطا للبركات، محطا للطاعات. كفاية بقى، كفاية صغائر، كفاية كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ذنوب كبيرة قوي، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشرك والإحاد، انتشر. كبائر كبيرة قوي، نسأل الله العفو والعافية. الزنا وبيروجوا له، حسبي الله ونعم الوكيل. بل والمثلية وغيرها كبائر. السرقة وتخليه لعبت معاه فسرقته مشت، هما اللي بيروجوا في الإعلام لمثل هذه الفتن. البلطجة والإنسان يبقى ربنا عافينا ما عندوش صايع، حقه ضايع. يلا بإيدك بكتفك، خليك مقلب. أعوذ بالله، مش هما اللي عملوا الثقافات دي، ربنا عافينا. كبائر حتى الصغائر التي اجتمعت على العباد فصارت كبائر. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها كالتقى. واسمع كماض فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أعوذ بالله، هونوا الصغائر عند الناس حتى صاروا يجمعون صغائر ما صغائر، خلاص ما تكونت كبائر. ذنوب دحنا والله العظيم، نحاول كتاب الأسئلة، والله العفو والعافية. كورونا ايه؟ ربنا يلطف علينا ويصرف عن كل مريض. النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة دهش الزنا، استحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لسه ايه من استحقاق الأوبئة التي لم تكن في من كان قبلهم، ما عملوهاش. خلاص بقى لما ترجع تيجي أوبئة جديدة وغريبة وكل شوية تتطور وتاخد في الناس، ربنا يلطف، ما حدش يتكلم. ما هو استحلون الحرى والحرير، سمونها بغير اسمها، بقى عادي، دي بتشيل الاكتئاب وعادي، بتعين الناس على انه يعمل ثلاث ورديات ورا بعض. بقوا الناس الله رفع فيها يستحلونها. فيها ايه المعازف؟ ده المغنى حياة الروح. فيها ايه يعني لحول استحلال، ما صاروش حتى ربنا عافينا يتوقفون عن خير ثم يعرفون انها حرام فيقعون فيها رغم انهم يقعون في الحرام، صاروا يستحلونها عمى من الدرجه الثالثه. سلم يا رب سلم، ربنا يحفظنا. وهو وهي لمن اصيب بها وهو طيب سليم الصدر اهل للتقى والحسنات اجر، ولغيره عقوبه. لكن في الاخر اصيبنا في الاخر الحمد لله، عطلت علينا حاجات كتير في حياتنا. أن أهلك وفينا صالحون؟ قال نعم، إذا كفر الخبث، ربنا يقينا شر هذا الخبث. سلم يا رب سلم. دعودة إلى كمال النفس، إلى تزكيتها، إلى طهارتها، حتى ينجينا الله عز وجل من هذه الآثار العظيمة للذنوب والمعاصي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا عمر يقول: لا تصحب الفجار لتعلم، تتعلم يعني من فجورهم، واعتزل عدوك واحصر صديقك، فاعلم أن الذل عند المعصية والعز عند الطاعة. عمر بن الخطاب نفسه يقول: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها وساد بالقبيلة منافقوها. طب بالله عليك، في الجواب الكافي لابن القيم، انت دلوقتي لما تيجي تشوف الناس مين اللي على فجارها، مش عايز اقول مين اصلا فجارها، على أبرارها، ومين اللي ساد المنافقين، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، واقوال خذي يا عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كثيرا. يقولون في الإعلام: بلاوي، يظهرون ما لا يبطنون، سادوا، يعصون. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قللوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من عافية من الذنوب. رجل ابن عباس يقول: أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل، وجن قليل الذنوب قليل العمل؟ قال: ما أعدل بالسلامة شيء. والراجل ما عندوش ذنوب بس بيعمل على قده، وراجل كثير الذنوب وكثير العمل، هو أنا هفضل أوسخ وامسح أوسخ وامسح، السلامة أقرب. قال: ما أعدل بالسلامة شيء. ما تعملش ذنوب إن شاء الله لو مش هتعمل طاعات. أنا رجل يعمل حسنة حتى يأتي يوم القيامة وقد حذر به، وإن الرجل يعمل السيئة فيفرق عنه حتى يأتي الله عز وجل آمنا. وغيرهم وغيرهم، إذا عمل العبد بطاعة الله أحبه كما قال أبو الدرداء، وإذا أحب الله حبب إليه حببه إلى خلقه، وإذا عمل المعصية أبغضه الله، فإذا هو أبغض خلقه إلى خلقه. سلم يا رب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وددت لو أكملت، لأني كنت فاكرة الحمد لله أن أنا هكمل، بس أنا نفسي في أقف أكثر على القضاء والقدر ومراتبه. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آبون ولا حرمنا من دونه من شيء. مقولة الذين أشركوا الموجودة دي مقولة الناس كتيرة جدا، ما بتتصليش، ما بتتحجبش، ما بتقول إيه؟ لو لم يرضى الله عز وجل عن الحال اللي احنا فيه لا دفعنا لحال أحسن منه، زي ما هم قالوا بالضبط. لو لم يرضى الله بعبادتنا لهذه الآلهة لمنعنا عن عبادتها، ولا منع آباءنا عن عبادتها، ولكنه أراد فوقع ما حرمنا وما أحللنا، زي ما حرمنا البحيرة والسائبة والوصيلة والحم وغيرها، سبنا نحرمها ليه؟ يبقى راضي عن كده. سبنا نعمل اللي انت بتقول لنا عليه ما تعملهوش ليه؟ يبقى راضي عن كده. فجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. مش عايزة مش على دي، عايزة اتكلم على قضاء والقدر. احتجاج الناس: لو رب العزة تبارك وتعالى لو شاء كنت اتحجب، على فكره انا عايزه اصلي وجوايا اصلي، بس سبحان الله ربنا ما بيقدرش خالص. كل مره اقول هتوب وخلاص هصلي بكره ما يحصلش. انا عارفه ان الفن والرقص والحاجات دي مش بيرضى عنها، طب هو ليه مش بيردني عنها؟ ده انا بحس ان انا منشرحه جدا وكاني بروح لها كده اهو. يا سلام، من الذي ادراكم بالمقدر عليكم وعلى غيركم حتى تعتبرون اقدامكم على المعصيه هي من قدر الله؟ طب ما تروحي على الطاعه حبيبتي ويبقى ربنا اللي مقدر. من اللي ادراكي؟ ليه انتوا نفسكم بتعاقبوا من سرق الاموال واعتدى على النساء وقتل وتلزموه فعلته، تقولوا ده اللي حرامي وده اللي معتدي وده اللي زاني، مش بتعاقبوه؟ لماذا تعاقبون من يفعل ذلك بكم ولم تردوا فعلته الى قضاء الله وقدره؟ ما قلتوش ليه يا عيني ده هو مش من... لا ده هو ربنا اللي خلاها يسرق، ده هي اللي عملت كده، ده ربنا اللي خلاها تزني. لو لم تقولوا ان السارق الذي سرق اموالنا قدر من الله عز وجل وقعتم عليه العقوبه لكنتم صادقين فيما تتهمون به الشرع. ليه بتتركوا اوامر الله الشرعيه الواضحه وتقترفوا ما نهاكم الله عز وجل عنه بحجه ان الله عز وجل امر ولكن اعوذ بالله لم يدفعكم الى اوامره؟ لا لا لا لا لا، اعوذ بالله، يريدون باطلا، ساخرين مستهزئين من قضاء الله عز وجل وقدره، رافعين أيديهم عن الطاعة، مزلولين بالمعصية ولكن يردوها إلى الله عز وجل. أعوذ بالله. يقول تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله. ما كل اللي قبلهم كانوا بيحتجوا كده برضو، كانوا بيستعبطوا كده برضو، كانوا بيقولوا ان ده من قضاء الله عز وجل وقدره، ولكن الله قد أعذر إلى الخلق وبعث في كل أمة رسول وفي كل قرن من يجدد دينها، أجيال وأجيال تحذر من المناهي والمعاصي وتأمر بالطاعات والأوامر، ولكن أوقعوا أنفسهم بفهمهم الخاطئ أن الله عز وجل أراد، فهم يسيرون على مراده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت اللي كنت عايزة سبحان الله أقوله لكم، المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، أن الله عز وجل لا يجازي العبد بعلمه فيه ولكن يجازيه بعمله. كتاب ربنا يبارك رائع عن القضاء والقدر، وكتب متعددة مش شرط الكتاب ده، ربنا يبارك في الجميع. أن تؤمن بالقدر خيره وشره. دايما لما نيجي نتكلم فيه نتكلم على شكر وعلى الصبر. تؤمن بالقدر خيره فتشكر ربنا عز وجل، والصبر وشره فتصبري. لا أنا عايزاكي بس تبعدي شوية، تغوطي شوية في الإيمان بالقضاء والقدر. تتخشي بقى على الإيمان بالقضاء والقدر، سبحان الله، علم الله السابق، كتابة الأقدار، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. بحاري شوية في القضاء والقدر علشان بترتاحي قوي قوي. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دايما اللهم متعنا بالعقيدة وكل الدين الله عز وجل. لما بتقرأي في القضاء والقدر بتستمتعي والله متعة رائعة، لأنك بتفهمي عن خفايا الأمور اللي انت كنت مسلمة بيها. طبعا لا إله إلا الله، مش هقول أي حاجة بسلمة. تخيلي بقى لما بتفهمي اللي مسلمة بيه، لما تكشف بعض القصص القرآنية والقصص النبوية عن أقدار الله وصنيعه في خلقه، بيبقى عندك الحمد لله من رضا. واحنا عندنا سورة الكهف بنقرأها كل جمعة ان شاء الله بإذن الله على ما صحح الحديث، بتخليكي مطمئنة بقضاء الله وقدره. فما صح. لماذا خرم السفينة؟ لماذا قتل الولد؟ لماذا بنى الجدار؟ تحسي كده انك تستقبلي حاجات من غير ما تقولي ايه اللهم لا اعتراض. طب ليه يا رب؟ ايه بتقولي اللهم لا اعتراض؟ طب ليه يا رب؟ طب هي ليه يا رب؟ ليه اعتراض؟ تحبي ايه؟ سبحان الله، يعني تقعدي تستخيري ربنا عز وجل وتعرفي تسلمي ايمان بقضاء الله عز وجل وقدره، تختاري وكأنك مسيرة. لما تستخيري ربنا عز وجل بتقول له مشيلي اموري، فانت اللي بتختاري، بتختاري بس بتيسير الله. متعه قريه في القضاء والقدر، تجد انك انت يعني سبحان الله اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. تحس اني سبحان الله كيف دبرها المدبر واوقعها على اكمل وجه واختار لك الخير حيث كان. متعه دراسه القضاء والقدر. المفروض الايه دي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ايه قضاء وقدر. كذلك فعل الذين من قبلهم الاستشهاد بأقدار الله عز وجل السابقة على الأقوام. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إعذار الله عز وجل للخلق عن طريق الرسل، فإقامة الحجج بفضل حاضر خلقها، فإقامة الحجج بفضل الله عز وجل عليهم. ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قام الله عز وجل بهذه الحجة على أكمل وجه فأتى لكل أمة رسول وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم يصله فكان على جهالة عذر بالجهل الرسول فلا حساب عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن حدثت الهداية لمن أراد الله عز وجل، وفقه الله للإيمان وشرح صدره فآمن وأسلم وعمل بالأوامر واجتنب النواهي. ومنهم من لم يهده الله فبقي على كفره وتحققت كلمة الله وقضائه وقدره عليه وهو. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ربنا عز وجل وما أنتم في الصفر بين ذكر وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. في ربنا كتب ربنا عفين على بعض الفتنة وسيصلوا الجحيم لأنها خلقها لهم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حقت عمل بما علمه الله، مش ربنا اللي حكم عليه بالضلالة فكده سبحان الله، الله يعلم عنه فعمل بما يجعل حكم الله عز وجل نافذا فيه. فسيروا في الأرض أمر من الله عز وجل فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شوف كده كل اللي كذبوا عاقبتهم كانت ايه. اسألوا عمن كان قبلكم، عمن خالف الرسل والرسالات. قلنا إن من شوية عاد ثمود سبحان الله مدين وغيرها، بل والله هنا في الدنيا عاقبة الناس اللي حاربوا ربنا بالربا، اللي جات لهم الأمراض المخفية وانتشر فيه بانتشارهم في الزنا ربنا عافينا، اللي اكتسبوا المال من حلال من حرام بالرشوة وغيرها طردهم الله من رحمته، فكيف عاشوا بغير رحمة الله؟ كيف كانت حياتهم؟ صورة أمامك ماثلة من صنيع الله عز وجل في أولئك الذين أوجب عليهم حقت عليهم الضلالة. صاروا إلى الشقاء، فصاروا في شقاء في الدنيا قبل أن يكون هناك شقاء في الآخرة. بصوا، لأن فعلة الله عز وجل وسننه فأهل المعصية لازم تبعت رسالة لأهل الطاعة فتثبتهم على الطاعة، ولأهل المعصية فتخوفهم وتنذرهم من السير على نفس طريق العصاة. بصوا كده فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ما آل إليه حال هؤلاء المكذبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله قولي تعالى إن تحرص على هداهم، اللهم إنا نستهديك فهدنا ونستهديك أحبابنا فهدهم، سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.